بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: كيف تكون التوبة من جريمة الزنا إذا كانت المرأة متزوجة؟ التوبة هي من أي ذنب يتوب الإنسان؟ توبة يعني يكون أقلع فيها من الذنب وندم عليه وحرص في المستقبل أن لا يعود إليه. والزنا خطير، يعني سواء كانت المرأة متزوجة أو غير متزوجة، سواء كان ذا زوج أو غير ذا زوج، كل ذلك خطير ومن كبائر الذنوب ومن أعظم الجرائم. نعم. يقول: الأطفال في الجامع يتسابقون على الصف الأول ويمنعون كبار السن من الصف الأول، وبعض هؤلاء لا يتجاوز عمره 5 سنوات. هذا غلط، مثل هؤلاء لا يمكنون من يكونوا في الصف الأول. 5 سنوات مهما مأمرين بالصلاة، مر أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، هذا لا ما يأمرون بالصلاة ولا يتقنون الصلاة أو يجدون الصلاة، بل يمكن أن يكونوا يلعبون في الصلاة. رجل اعتمر ونسي فتحلل من ملابس الإحرام ولبس ثيابه العادية قبل أن يقصر من شعره. لا، عليه أن يرجع إلى ثيابه، إلى ثياب الإحرام ويقصر. يقول: جزاك الله خيرا، ما السنة في عدد درجات المنبر؟ أين يقف الخطيب وأين يجلس من عدد درجاته؟ المنبر يعني كما هو معلوم يعني لا يرفع ولا يطول في رفعه، لكن إذا كان 3 درجات ويقف الإنسان يعني على أعلاها وعلى الدرجة الثانية، بحيث أنه إذا جلس يجلس على الدرجة الأخيرة، يعني الأمر في ذلك واسع. المهم أن المنبر لا يطول ولا تكثر درجاته، وإنما يعني يكون بحيث يكون مرتفع يعني للناس، يعني بحيث يرونه ويشاهدونه. نعم. تقول هذه المرأة بأنها قالت: سافرت أنا وزوجي إلى مكة لأداء العمرة، فجاءني الحيض قبل أن أطوف بالبيت، فأمرني زوجي أن أقصر وأتحلل ثم أصوم 3 أيام إذا رجعنا إلى المدينة، هل هذا العمل صحيح؟ هذا غير صحيح. يعني إذا جاء الحيض فإنها تبقى إذا كان هم البقاء، وإذا طهرت اغتسلت وطافت، وإن كانوا بحاجة إلى أن يرجعوا وأنهم يعني ما يصبرون هذه المدة فلترجع وعليها إحرامها، وإذا طهرت يرجعون إلى مكة وهي عليها إحرامها وتطوف الطواف وتسعى. يقول: والدي اقترض من البنك قرضا ربويا لشراء البيت، وهو إلى الآن يدفع الأقساط شهريا. السؤال: إذا توفي أبي هل يحل لي أن أرث البيت؟ نعم، إذا كان الإنسان يعني حصل منه يعني اقتراض البيت وبناه يعني بقرض ربوي، ومعلوم أن الربا هو الزايد، وإلا فإن الأصل الذي يعني ليس بزايد هذا ليس ربا، الربا الزيادة. فيعني لا شك أن والدك أساء وأخطأ، وإذا كان جاهلا فإنه يعني معذور، وإذا كان عالما فإنه يعني غير معذور وهو آثم، لكن لا يعني ذلك أنكم تتخلصون من البيت وأنكم تتركونه، بل هو ملك لكم، وإذا مات ترثونه عنه، ولكم غرمه وعلى والدكم غرمه. وفي حالة عدم سداد الدين هل أستمر في تسديد الدين؟ والله إذا كان ألزموك فأنت ليس أمامك إلا هذا، لكن لو اتفقت معهم على أن يحذفوا عنك الزيادة التي هي محرمة ويبقون على الأصل، هذا هو الذي لا إشكال فيه. لكن إذا كان أنت ملزم وأنك ما تستطيع أنك تتخلى عنه، فليس أمامك إلا التسديد. يقول: عندي مطعم فيه عمال، هل يجوز التناوب على الصلاة، خاصة إذا أذن للصلاة والمطعم مليء بالزبائن؟ المطعم ينبغي أن يكون في الوقت الذي تقرب فيه الصلاة ما يستقبل أحد، الموجودين يأكلون يخرجون، ثم بعدين يسكر المطعم إلى بعد الصلاة،

التي يحصلها إن ملك نصابا وحال عليه الحول زكاه، وإن كان يأكله يعني يأخذ الأجرة ويأكلها ما عنده شيء يزكيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.